يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا عن على الخط تستفسر وتقول: أسأل عن زكاة الذهب، ما مقداره، وعن زكاة النقد والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني سؤال جمع ثلاث أسئلة. نعم، ثلاث فقرات. نعم. طيب، أما زكاة الذهب يعني الحلي الذي تلبسه المرأة، نعم، فإذا بلغ النصاب وهو 85 جراما، أي ما يساوي 10.5 جنيهات تقريبا، وجبت عليها زكاته. وكيفية الزكاة؟ أن تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج منها ربع عشر، وتخرج عنها ربع العشر، يعني بالمية 2.5. نعم. وبالألف 25 ريال، قالوا مجرة. وأما زكاة الدراهم، نعم، فهي الفضة 56 ريالا سعوديا فضيا، أو ما قيمتها من الورق النقدي المعروف. وأما كفارة اليمين، الحالف إذا قال في يمينه إن شاء الله فليس عليه كفارة، سواء فعل أو لم يفعل. فإذا قال والله إن شاء الله لأصومن غدا، فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء لم يصم، ولا شيء عليه، لأنه قرنه بقوله إن شاء الله. وكذلك لو قال والله إن شاء الله لألبسن هذا الثوب فلم يلبس، فلا شيء عليه، لأن إن شاء الله تجعل اليمين جائزا، إن شاء الإنسان وفى به وإن شاء لم يفى به. أما إذا لم يقل ذلك وحلف وخالف ما حلف عليه، فإن عليه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. والإطعام، نعم، عن كل واحد 1 كيلو من الرز، ويحسن أن يجعل معه شيء يؤدمه كاللحم من دجاج أو غيره، سواء أعطاه بيتا واحدا إذا كان أهله 10، أو أعطاه بيتين، أو أعطى 10 أبيات، المهم أنه يطعم عن كل يطعم 10 مساكين. وإن شاء صنع غداء أو عشاء ودعاهم إليه، فإذا دعاهم إليه وأكلوا كلهم، يعني تغدوا أو تعشوا، أجزأه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا للسائلة.